بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مجموعة أسئلة، يبدو هذا سؤال بدأنا فيه في درس البارحة ولم نتمه، وهو مهم، وهو يتعلق أيضا بقصر الصلاة وإتمامها. الأخ يسأل يقول: وقمنا 5 أيام في المدينة ونريد أن نسافر غدا بعد صلاة الظهر، ما أدري هل هو مسافر أو السؤال بقي، هل يجوز لنا أن نجمع العصر مع الظهر ونقصره قبل السفر؟ أول الأخ قال قمنا 5 أيام. المعروف عند العلماء الأئمة الأربعة أن القصر والجمع إنما يكون في حدود 4 أيام، وبعض العلماء حده ب21 ركعة كما هو رأي الإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد أو إحدى الروايتين عنه. الإمام أبو حنيفة بالنسبة للجمع لا يرى الجمع أصلا، وإنما يرى أن ما ورد من صيغ الجمع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في عدة مناسبات، يرى أنه جمع صوري، يعني أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فتؤديها، ثم بعد ذلك تصلي العصر ويكون وقتها قد دخل، وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء. ولكن مذهب الجمهور هو الصحيح، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم، وهذا يرد مذهب أبي حنيفة. ولو نريد أن ندخل في مناقشة هذا المذهب في هذا الكلام فهو يطول. المهم أن هذا الذي أقام 5 أيام إذا كان قدم المدينة وهو لا يريد البقاء وإنما يريد السفر، فكلامه يبقى صحيح أنهم أقاموا هذه المدة يقصرون الصلاة، وفي الجمع خلاف، قصر الصلاة لا خلاف. لكن لا ننسى أيها الإخوة بأن هناك فضلا عظيما سيفوت الإنسان، يعني أنت لو أنك اشتغلت بقصر الصلاة وصليت وحدك أو حتى جمعت بين الصلاتين ستفوتك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي في المسجد النبوي، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. قولوا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى إلا المسجد الحرام. فإذا كنت أنت على القول بأنك يعني لست مقيما وأنت في حكم المسافر فلك أن تقصر حتى هنا. أما إذا كان سفرك قد انقطع ودخلت مرحلة الإتمام فليس لك أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع بين الصلاتين حتى تغادر مدى بيوت المدينة وتشرع في السفر. والمسألة فيها كلام كثير للعلماء، لكن هذا هو الأحوط للإنسان، يعني الذي يأخذ بمذهب الجمهور أحوط له. ولكن هناك من يرى أن كل سفر طويلا أو قصيرا تقصر فيه الصلاة ويجمع، ويرى أنك لو أقمت مدة طويلة لك أن تقصر الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 17 أو 18 أو 19 يوما يقصر الصلاة، ولو بقي قالوا أكثر لقصر. لكن الإنسان يحتاط لدينه، لأنك لو أخذت بمذهب الجمهور هم بنوا على أنه عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع لما أقام بمكة 4 أيام في أول ماذا ذي القعدة 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم خرج في اليوم 8 إلى المزدلفة وكان يقصر الصلاة، فجعلوا ذلك محصورا بذلك. وكلما خرج الإنسان أيها الإخوة وبخصوصا في أمور العبادات من الاختلاف يكون ذلك أطمن لنفسه. وأيضا يعني الرسول سيقول: استفتي قلبك وإن أفتوك، ويقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل أمر تشك فيه دعه وانتقل إلى غيره. والفقهاء يقولون الخروج من الخلاف مستحب. يقول الأخ: في قصة صفوان بن أمية وسرقة ردائه، هل أقيم على السارق الحد؟ هذا أنا ذكرته عرضا يعني، وإلا هذا مر في البيع منذ زمن طويل ومعروف، لكن مفهوم أن الرسول سيقيم عليه الحد بدليل أن صفوان لما أمسك بالرجل أخذ بيده ودخل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قصده تأديبه وتخفيفه وردعه عن ماذا؟ عن السرقة، يعني ما كان يظن أنه سيطبق عليه الحد. ولذلك لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق الحد عليه قال صفوان: ما أردت ذلك. قال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذن الحال تختلف في هذا الأمر. هنا يقول الأخ: كنت مسافرا وأذن المغرب قبل وصولي المدينة بما يقارب 60 كيلا لم أصلي المغرب إلا بعد وصولي إلى المدينة عند الساعة 7:30، ثم صليت العشاء مع الجماعة، فما حكم فعلي في صلاة المغرب؟ أولا صلاة المغرب لا تقصر، وأنت عندما صليتها والإشكال لو كانت الصلاة ممن من الصلوات التي تقصر في البر في السفر وقصرتها في الحضر. أنا أنبه إلى أمر أيها الإخوة، يعني بعض الإخوة تجد أنه يؤخر صلاة في السفر ثم تدركه في الحضر، يعني يقضيها في الحضر، لا تقضيها في الحضر على أنها صلاة سفر، لا، نفرض أنك أخرت صلاة الظهر ثم دخلت المدينة أدركتك في السفر، صلها 4 يعني تتمها. ولو قدر أنك مثلا تركت مثلا أخرت صلاة الظهر وسفرت، تصليها أيضا 4 ولا تقصرها بناء على أنك مسافر لأنها وجبت عليك قبل السفر. هذه من الأمور التي يؤخذ فيها بالأحوط. ما أدري سؤال هذا اليوم اتجاه القبلة أو كذا. يقول هنا يقول الأخ: إنسان مريض دائما يخرج منه ريح أثناء الصلاة، هل يكمل الصلاة جماعة أم يخرج ويتوضأ ويرجع يتم الصلاة؟ لا، لا يجوز له أن يبقى، هذا فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس معنى يجد ريحا لابد أن يشم، قد لا يكون الإنسان لا يشم، بعض الناس فقدت منه هذه الحاسية، يعني حاسة الشم فقدت منه، المهم يحس أنه يخرج منه ريح أو يسمع صوت أو يخرج منه قليل من بول أو كذلك دم، يعني يفحش من الدم الذي ينقض الصلاة فيجب عليه. بعض الناس يأخذه الحياء، الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر أنه على غير طهارة فقال مكانكم، يعني أمكث، وذهب واتصل وجاء ورأسه ماذا؟ يقطر من الماء، لا حياء في الدين. وأيضا أحد الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو على غير طهارة فذهب واغتسل ثم بعد ذلك عاد الصلاة. لكن بالنسبة للماموم، إذا كنت تصلي وراء إمام محدث وأنت لا تعلم بذلك فصلاتك صحيحة، أما إذا كنت تعلم أن هذا الإمام على غير طهارة فلا يجوز لك، لأنك تقتدي بإمام لا يجوز الاقتداء به. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وصلى الله عليه وسلم.